لهذا القدر والإحالة على إرادة الله إذا كانت ثم مصيبة على العبد فإنه يحيلها إلى القدر، لأن هذا فيه نوع التسليم والرضا بقضاء الله جل وعلا. أما إذا كانت من المعايب والآثام فلا يجوز أن يحيل إلى القدر، لأنه له علاقة هو بما فعل، لم يصب بذلك وإنما له علاقة بما فعل، ألا وهو معصيته وعدم موافقته للإرادة الشرعية. لهذا يقول علماء الحديث يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. الأخ يطلب زيادة درس في فقه زاد المستقنع، وهذا سيكون إن شاء الله ولكن بعد أسبوعين من الآن، يعني الأسبوع هذا والأسبوع القادم ما في زيادة درس الفقه، ثم بعد ذلك نرتب وما يكون يوم الاثنين إن شاء الله درس الفقه إن شاء الله، يكون عندنا درس الاثنين والثلاثة في زاد لأن ما مشينا فيه إلا قليل، هذا هناك طلب سابق عدد من الإخوة حول هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى يكون في القريب العاجل. نعم. الحديث هو إيقافة وتكثير الذات، لأن أحد الإخوان قال يعني عاتبني معاتبة، قال أنت الآن تدعو لتأصيل العلم، تقول تأصيل العلم تجعل لكل مادة درس في الأسبوع، متى ننتهي منها؟ لو أخذت كتاب كثفت يعني قراءته حتى ننتهي منه، فالرأي هذا مناسب؟ كان مناسب أن ننتهي من كتابه. بعض الطلاب تعرف يجي للرياض إما من بلاد ثانية مثلا للدراسة أو نحو ذلك، يريد أن يحصل شيء، يقرأ كتاب كامل أو أكثر، ويكون أفرح من أنه يأخذ من كل كتاب ورقات. وفعلا الدروس هذه الأسبوعية ما هي طيبة الحقيقة، لكن ماذا نفعل؟ المفروض أنها دروس يومية، لكن لا يناسب هذا الطلاب، وهم أيضا مشاغل كلية وكذا، تمنع من ذلك. نقول الحمد لله الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والاستقامة في الثبات، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: قل إن كنتم فما استقاموا لكم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم قبل حد وهو الغفور، وهو الغفور الودود، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أقرأ أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه صلة لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله جل وعلا وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا. هذه صلة لما سبق الكلام عليه من إثبات صفات الله جل وعلا وسياق النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا. فلما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة التي فيها إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة. فقال بعض الطوائف إن كل ما أراده الله جل وعلا فقد أحبه، فجعلوا هناك تلازما بين المحبة والإرادة، فجعلوا كل مراد محبوب، فجعلوا كل مراد محبوبا مرضيا لله جل وعلا. لهذا ساق شيخ الإسلام رحمه الله الأدلة التي فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وصفة المحبة لله جل وعلا من جملة الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها، ومحبته جل وعلا محبته جل وعلا لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهيه، فإنه جل وعلا يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المؤمنين، وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. فالمشركون ليس لهم من محبة الله جل وعلا نصيب، والمؤمن الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا فيه خصلتان: خصلة تقتضي محبة الله جل وعلا له، وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه، وخصلة تقتضي عدم محبة الله جل وعلا له وتقتضي بغضه، وهذا لأجل ما معه من شعب الكفر وشعب المعصية. لهذا يجتمع في المعين المؤمن يجتمع فيه محبة من جهة وبغض من جهة أخرى. لهذا يقول أهل السنة والجماعة إن محبة الله جل وعلا تتفاضل، فيحب بعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر. ومحبة الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بل وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من محبته لسائر خلقه، ولذلك جعل الله جل وعلا إبراهيم خليلا، وكذلك جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، والخلة أعلى المحبة. المقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة بالله جل وعلا، وهو جل وعلا يحب من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية. أما من كان منساقا مع إرادته الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي فإن هذا ليس محبوبا لله جل وعلا، فكل شيء في ملكوت الله منساق لمراد الله جل وعلا الكوني، وما يقع في ملكوت الله من الكفر والظلم والمعصية ونحو ذلك هذا مبغض لله جل وعلا وممقوت من الله جل وعلا. فالمحبة صفة قائمة به، وفي النصوص جاء صفة المحبة مع صفات أخرى فيها معنى المحبة. فالمحبة نوع فيه عدد من الصفات، مثلا الخلة نوع من المحبة وهي أعلى أنواع المحبة، المودة نوع من المحبة، وهذان الوصفان جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، والله جل وعلا يحب كما سمعت من النصوص، وكذلك له صفة المودة جل وعلا، فهو يود المؤمنين، يود المحسنين ونحو ذلك. إذا تبين لك ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة المحبة إثباتها لا يعني إثبات جميع مراتبها، فإن المحبة مراتبها كثيرة، فمن مراتبها وأنواعها ما جاء إثباته في النصوص، ومن مراتبها وأنواعها ما لم يجيء إثباته ما لم يجيء إثباته في النصوص، مثل ما ذكرت لك الخلة جاء إثباتها، المحبة أثبتت، المودة أثبتت، لكن العشق مثلا، التتيم، الهوى، الصبابة، العلاقة ونحو ذلك من مراتب المحبة، هذه لم تثبت لله جل وعلا ولا يوصف الله جل وعلا بها. فإذا مدار هذا الباب، باب صفة المحبة لله جل وعلا، على النص، ولا يقاس شيء من مراتب المحبة على ما ذكر. وهذا كما أنه من جهة العبد، من جهة الله جل وعلا، فهو أيضا من جهة العبد. فالله جل وعلا وصف عباده بأنهم يحبونه، وأن من عباد الله من جعل الله جل وعلا خليلا له. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذا الجهتان، جهة محبة الله للعبد وجهة محبة العبد لله، يوقف فيها على الوالد، هذه هي طريقة أهل السنة. وأما من خالف فمنهم من يقول بالقياس فيثبت في حق العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها العبد إلى الله، فيقال فلان عشيق الإله وقد عشق الله جل وعلا، أو تتيم بربه، أو هوى فلان هوى ربه، هوى يهوي، لعلها هوي، هوي ربه يعني أحبه. المقصود هذه المراتب التي لم تذكر في النصوص، المتصوفة وبعض المبتدعة من غيرهم يثبتونها ويجيزونها في حق العبد قياسا على ما ورد، وهي صفة من صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا جعل في قلوب عباده محبة له، لكن لا يوصف الله جل وعلا إلا بما ورد، فلا يقال الله جل وعلا عشق محمدا على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، يقولون الخلة أعظم، ففي إثبات الأعظم إثبات الأدنى، هذا باطل، لأن كما قرره الأئمة العشق مثلا فيه اعتداء من العاشق للمعشوق، وهذا لا شك أنه ينزه عنه الله جل وعلا، وكذلك ينزه عنه أولياؤه، لأن من مراتب المحبة ما فيه اعتداء، ومنه ما فيه إهمال، مثل العلاقة، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل وعلقته فتاة ما يحاولها من أهلها ميت يهذي بها وهل، فيه نوع تجاهل، وهذا كله لا يعني أن وهذا كله الذي ذكرت يعني أن الإثبات في هذا الباب مداره النصوص. والناس في هذه الصفة، قبل أن ندخل في معنى الآيات، الناس في هذه الصفة، صفة المحبة لله جل وعلا، على أصناف. فأول من أنكر هذه الصفة، أو أول بدعة جاءت في الصفات هي إنكار صفة المحبة، وذلك أن جعد بن درهم كان في مكة وأنكر أن الله جل وعلا يتخذ من الخلق محبوبين وأخلاء، فأنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك أنه لم يكلم موسى عليه السلام تكليما، فضحى به خالد القسري أمير الأمير، وكان ذلك في يوم الأضحى بعد 320 للهجرة تقريبا. أخذ هذه المقالة عنه في نفي الصفات وخاصة صفة المحبة لأن الله جل وعلا لا يحب وكذلك لا يحب، أخذها عن الجهم بن صفوان الترمذي، وأيضا كان مصيره مصير شيخه في ذلك، وضحى به أمير خراسان سلم بن أحود جزاه الله جل وعلا عن ذلك خير الجزاء، وقتله مرتدا لأنه نفى صفات الله جل وعلا. ورث هذه الأقوال طوائف، منهم من ورث كل مقالة جهم، ومنهم من ورث بعضها، وكان ممن حظي ببعضها المعتزلة، وكان ممن أخذ أصولهم أيضا الأشاعرة، وهكذا ما بين مقل ومستكثر. وقد أجمع المسلمون على أن الرجلين قتلا لخروجهما من الدين، وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر؟ عند أهل السنة أن الرجلين كافران، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، لأنهما أنكرا صفات الله جل وعلا الواردة الثابتة في النصوص. هذا مذهب من ينكر محبة الله جل وعلا لعباد، يعني لبعض عباد، كذلك ينكرون محبة العبد لربه، ويقولون إن الله لا يحب ولا يحب. وأخذ هذا أيضا أهل الاعتزال المعتزلة، يقولون إن الله جل وعلا لا يحب وكذلك لا يحب. إذا كان كذلك فكيف يفسرون الآيات والأحاديث التي فيها محبة العبد، محبة الله لعبده ومحبة العبد لربه؟ ما الجواب؟ أحد أرسل لي ورقة قال اسأل عشان ننشر لأننا يجينا خمول في الدرس. كيف يفسرون يعني محبة الله لبعض عباده ومحبة العباد لله جل وعلا التي جاءت في النصوص مثل يحبهم ويحبونه، كيف يفسر أولئك مثل هذه الآية؟ نعم، يفسرون الحب بالطاعة. طيب، وحب الله؟ جميل، يعني أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم، فيه قول آخر؟ نعم، هذا هو القسم الذي أصاب فيه، إنه إكرام الله جل وعلا لهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، هذا يفسرون به محبة. لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره ومحبة طاعته، فإذا يحبهم ويحبونه عند المعتزلة وأهل التجهم يحبهم يعني يحبهم ويحبونه، يحبهم يعني يحسن إليهم ويثيبهم وينعم عليهم، ويحبونه أي يحبون طاعته ودينه والجهاد في سبيله، فيجعلون المحبة ليست لله ولكن لأوامر الله، ومحبة الله يجعلونها الإنعام، أثر المحبة، يفسرون المحبة بالأثر. من الأقوال في هذا إثبات محبة العبد لربه وإنكار محبة الرب لعبده، يعني تأويل محبة الله لبعض عباده وإثبات محبة العباد لله، وهذا قول أكثر المنتسبين إلى الأشعرية أو كثير من منتسبي الأشعرية فإنهم يثبتون هذا النوع، يثبتون محبة العبد ولكن لا يثبتون محبة الله جل وعلا، وذلك لأن المحبة صفة تقوم بمن اتصف بها، ويقول لا معنى أن يتصف العبد بذلك. إذا تبين لك ذلك وظهر لك قول أهل السنة والجماعة، فالأدلة على ما قرره أئمتنا رحمهم الله تعالى كثيرة في الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ذكر بضعا من الآيات، منها قوله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قوله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب، ذكرت لكم أن إن في القرآن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خبر أنها تفيد التعليل، والله جل وعلا أمر بالإحسان بقوله أحسنوا، وعلل ذلك بأنه يحب المحسنين. من المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد العموم. الأصل أن يقال أحسن إلى نفسك، أحسن إلى والديك، أحسن إلى أهلك، أحسن إلى ذبيحتك ونحو ذلك. هنا الله جل وعلا أمر بالإحسان ولم يذكر الذي يتوجه إليه الإحسان. أحسنوا، نحسن إلى من؟ هذا يفيد العموم. أحسنوا إلى من؟ لم يذكر من يتوجه إليه الإحسان، فذلك دليل على أنه مأمور بالإحسان لكل أحد، فهذا فيه عموم طبعا، إلا ما خصه الدليل من الكفار الذين أظهروا العداوة للمسلمين. قال هنا إن الله يحب المحسنين. قوله يحب، يحب هذا فيه الفعل المضارع، والفعل المضارع ينحل كما قد سبق أن ذكرت لكم، ينحل إلى مصدر وزمان، زمان الحاضر. وقوله يحب المحسنين أفاد قوله يحب هو الفعل المضارع، خلكم معي، أفاد قوله يحب هو الفعل المضارع إثبات المحبة، لأن الفعل المضارع يشتمل على مصدر واحد، يحب يعني له المحبة في الزمان الحاضر لأنه فعل مضارع، أحب يحب، وفيها إثبات أن محبته لله جل وعلا للمحسنين ليست قديمة وإنما هي حديثة، وهذا من جنس كثير من الصفات التي يقال فيها قديم النوع حادث الآحاد. فالله جل وعلا من صفاته أنه يحب، والمحبة من صفات الله جل وعلا، وتعلقها بمن أحبه تعلق حاضر ليس تعلقا قديما، وهذا من فوائد قوله يحب، يحب المحسنين. من فوائد الآية أيضا أن الله جل وعلا يحب من امتثل أمره، والأمر هنا بالإحسان، وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل، يعني فعل العبد في امتثال هذا الأمر اللي هو أحسنوا هل هو على مرتبة واحدة أم على مراتب؟ من الناس من يأتي بالإحسان كله، ومنهم من يأتي بأكثره، ومنهم من يأتي ببعضه، فالناس في امتثال الأمر يتفاوتون، وبناء عليه فإن المحبة تتفاوت، لأن الله جل وعلا يحب المحسنين، والمحسنون تتفاضل مراتبهم، فينتج من ذلك تفاضل المحبة. قوله جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا، فأقسط المفعول اسم الفاعل منها مقسط يعني عادل، بخلاف قسط ثلاثية فإن اسم الفاعل منها قاسط، هؤلاء هم ظلمة، قسط قاسط الثلاثي بمعنى ظلمة وتعدى، كما قال جل وعلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما المقسط، المقسط فهو من أسماء الله جل وعلا، وهو العادل الذي له كمال العدل، وهو أعظم من اسم العادل، ولهذا ليس في أسماء الله العادل، وإنما في أسماء الله جل وعلا المقسط. من صفات الله جل وعلا أنه الحكم العدل، والعدل يعني أنه ذو العدل، والعدل المقسط، العدل اسم، المقسط أعظم دلالة من العدل، لأن الإقساط عدل وزيادة. قال هنا أقسطوا إن الله يحب المقسطين، مثل الكلام في الأولى، لأن في فوائدها من حيث التعليل، وأن يحب في دلالتها على الصفة وعلى الزمان، وكذلك على تفاضل هذه الصفة بتفاضل المحبة، بتفاضل الامتثال لهذا الأمر. هنا بحث يريد كثيرا، وهو أن الله جل وعلا له صفات وله أسماء، ويحب من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. مثلا في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال إن الله جميل يحب الجمال، في آخر الحديث المشهور قال في آخره الرجل يكون يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال عليه الصلاة والسلام الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قوله إن الله جميل يحب الجمال، والله جل وعلا مقسط ويحب المقسطين، وهو جل وعلا محسن ويحب المحسنين. هذه المسألة وهي امتثال العبد لصفات الله جل وعلا وتأثره بذلك وإتيانه بها، الناس فيها ما بين جاف وغالب. وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. بيان ذلك أن الصوفية والفلاسفة، يعني غلاة الصوفية والفلاسفة، يقولون إن الفلسفة هي التخلق بصفات الله على قدر الطاقة، التخلق بصفات الله، هكذا يجعلوا الفلسفة اللي هي عندهم أعلى الحكمة. عند الصوفية أن صفات الله جل وعلا تمتثل، وسواء في ذلك الصفات التي هي راجعة إلى الجمال أم الصفات التي هي راجعة إلى الجلال، أم الصفات التي هي راجعة إلى الربوبية، أم الصفات التي هي راجعة إلى الألوهية، يقولون تمتثل. ولذلك دخلوا في مسائل في الفناء والآخرة، يعني ليس هذا محل بيان. أهل السنة في هذا قالوا هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العبد لنفسه وبعلم العبد بربه جل وعلا، فإن العبد إذا علم حق الله جل وعلا وعلم ما يستحقه جل وعلا من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد، وعلم الصفات التي أحب من عباده أن يتمثلها في أنفسهم، صار عنده الفرق. وتارة يكون الفرق بالنظر إلى الدليل، وتارة يكون الفرق بالنظر إلى علم العبد بصفات الله جل وعلا. فمثلا ما ورد من الصفات نثبته، نقول الله جل وعلا محسن، قد أثبت شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى في أسماء الله جل وعلا المحسن، وقالوا الله جل وعلا هو المحسن ويحب المحسن من عباده، فهذا يثبت. نقول يتمثل العبد بهذه الصفة ويتأثر بها ويفعل ما يستطيع من ذلك. الرحمة، الله جل وعلا رحيم ويفعل ذلك، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فإذا كان الجمال بما يوافق الشرع فإن الله جل وعلا يحبه من العبد. فإذا قالوا مدار ذلك على ما جاء في النصوص، فإذا كان في النص ما يدل على امتثال العبد لصفات الله، يعني بمعنى تمثله بها وفعله ما يستطيع من ذلك بما يناسب عبوديته، فإنه يفعل ذلك لدلالة النصوص على ذلك. وهذا بحث واسع ربما يطول الكلام فيه، لكن هذه خلاصة الكلام. قوله جل وعلا بعد ذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قبلها فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بها ما استقاموا، هذه ما شرطية، يعني إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، لكنها فيها شرط مع زمان. قال فاستقيموا لهم، شاهد منها الأخير وهو قوله تعالى إن الله يحب المتقين، وهذا فيه إثبات صفة المحبة، وكما ذكرنا سالفا لأن المحبة تتفاضل، لأن التقوى تتفاضل، والتقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته، هذه هي التقوى. تقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته، وأصلها من الاتقاء، اتقاء الشيء. تقول اتقيت الشيء بالشيء إذا جعلت بينك وبينه وقاية، والعرب تعرف ذلك كما قال شاعرهم سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني النصيف ما يجعل على الوجه ما ينصف الوجه، كانت عليها النصيف فلما سقط قال الشاعر سقط النصيف، ومن عفافها أنها لم ترد إسقاطه، قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته يعني بإحدى اليدين واتقتنا، وتوقعوا مخالفة الأمر، هؤلاء هم المتقون. ولذلك قلت لك إن أقوى تعاريف للمتقين أنهم هم الذين قامت بهم التقوى، والتقوى اسم جامع لماذا؟ اسم جامع لامتثال طاعة الله واجتناب نهي الله. قال جل وعلا بعدها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، التوابون جمع التائب، أو التوابون جمع التواب، والتواب صيغة مبالغة من التائب، تاب يتوب توبة وهو التائب، والتائب اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة، والمبالغة منه التواب، وتاب بمعنى رجع من شيء إلى شيء، تاب رجع من شيء إلى شيء، مثل يعني قريب منها تاب وآب ونحو ذلك. من هم التوابون؟ التوابون هم الذين كثر منهم الرجوع من معصية الله جل وعلا إلى طاعته، ومما لا يحبه الله جل وعلا إلى ما يحبه، ومن غير الله إلى الله قلبا وجوارحا. وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحققت بهم تلك الصفة، والله جل وعلا هو التواب أيضا، فإن من أسماء الله التواب أليس كذلك؟ فما معنى التواب في أسماء الله؟ بها تواب في أسماء الله، نعم تواب بمعنى يقبل التوبة كذا. نحقق مذهب كوش نعرف بالتواب ما هو يقبل التوبة. ما الدليل؟ ما الدليل يعني وين جبت هالكلام؟ التواب تواب بمعنى يقبل أو من الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا صحيح لنص الآية وهو الذي يقبل التوبة. فإذا الله جل وعلا التواب بمعنى أنه يقبل التوبة. هل من معنى آخر؟ نعم. التواب في أسماء الله جل وعلا متعلق بالتائبين، وتعلقه بالتائبين تعلقان، أحد التعلقين قبل التوبة والآخر بعد التوبة. الله جل وعلا هو التواب، فتعلقه بالتائب قبل أن يتوب هو التواب على التائب قبل أن يتوب، بمعنى أنه هو الذي وفقه وأعانه على أن يتوب. فهو جل وعلا التواب الذي يوفق التائب إلى التوبة ولو كان العاصي مخلل، كان العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله جل وعلا لم تحصل منه التوبة، لأن أعداء الإنسان كثر والشياطين كثر يريدون أن يضلوه. فالله جل وعلا تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبة وأذن له بذلك. هذا قبل وقوع التوبة. وبعدها بعد وقوع التوبة الله جل وعلا التواب بمعنى أنه يقبل التوبة عن عباده ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها. يقبل التوبة ويحقق أثر القبول وهو الاعتداد بها. ما أثر قبولها؟ أن تمحى عنه سيئاتها، التوبة تجب ما قبلها. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع المفسرون على أنها نزلت في التائبين. إذن قوله تعالى هنا إن الله يحب التوابين، هؤلاء هم العباد، ومن أسماء الله التواب. وعرفت أن التواب في أسماء الله جل وعلا له جهتان، جهة قبل وقوع التوبة من العبد وجهة بعد ذلك، وكلها صحيحة دلت عليها الآيات. قوله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مثل ما سبق فيها دلالة على تفاضل محبته جل وعلا لهؤلاء ولهؤلاء، لأن من الناس من يتوب من كثير من الذنوب لكن لا يتوب من بعض الذنوب، فإذا محبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب. ويحب المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية، يعني صاروا أهل الطهارة، وهؤلاء أيضا يتفاضلون. قال جل وعلا بعدها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، هذه نزلت في وفد نصارى نجران حيث زعموا أنهم يحبون الله، فقال جل وعلا لهم قل لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فليس هذا هو الشأن، ولكن الشأن أن يحبكم الله جل وعلا، وسبيل محبة الله جل وعلا هو أن تتبعوا رسوله الخاتم محمدا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال من قال من السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، أخذا من هذه الآية. ليس الشأن أن تحب الله، ليس الشأن أن تحب الإسلام، ليس الشأن أن تحب الدين، ليس الشأن أن تحب نصرة الله جل وعلا، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله بأعمالك تلك كلها. وإذا نظرت فإن النصارى يزعمون أنهم أبناء الله وأحباء، لكن هل هم كذلك؟ لا، هذه دعوة مجردة. والبرهان الاتباع، فاتبعوني يحببكم الله. الخوارج في فرق الإسلامية، الخوارج يزعمون أنهم يحبون الله، فكانت عبادتهم تحقر معها عبادة الصحابة، كما قال عليه الصلاة والسلام بالصحابة في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله، مع أنهم أهل صلاة عظيمة وأهل صيام عظيمين، وهم يزعمون أنهم أهل محبة الله، وهم في قلوبهم من محبة الله شيء عظيم، قلوبهم وجلة خائفة محبون لله، لكنهم لما لم يتبعوا السنة، لم يتبعوا طريقة الصحابة وخالفوا ذلك، كانوا أهل وعيد وكانوا من المرقة من الدين، نسأل الله جل وعلا العافية. وهكذا كل طائفة من طوائف الضلال، الصوفي الضال أو بعض أهل الابتداع من غيرهم من الفرق الكلامية، تجد أن عنده خوف وخشية ودموع، خوف من الله جل وعلا ومحبة، لكن ليس الشأن في أن الله جل وعلا يحب العبد أن يحب العبد الله، كما قال من قال من السلف، ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. المسألة العظيمة ليست أن تحب أنت، إنما المسألة العظيمة أن تسعى في محبة الله جل وعلا لك، وهذا إنما يكون على عن طريق واحد، وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، سواء في ذلك سلوك الفرد في نفسه أم سلوكه في غيره. هذه مسألة عظيمة، هي مسألة المحبة، محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. وقد ذكر شيخ الإسلام، قد كتب شيخ الإسلام في ذلك قاعدة، اسمها قاعدة في المحبة، طبعت مستقلة، طبعت ضمن مجموع الرسائل ثم انتزعت مستقلة، هي رسالة نفيسة في هذا الأمر، في محبة العبد لربه ومحبة الرب جل وعلا لعبده. وابن القيم رحمه الله كتب كتابا عظيما في ذلك، وهو كتاب روضة المحبين، وفصل فيها هذه المسألة تفصيلا جيدا. في آخر الآيات التي ذكرها قال وهو الغفور، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذكرنا معناها، قال في آخرها وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود، الودود هذا من أسماء الله جل وعلا. نعم، إن الله في قبلها آية الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون، يحبهم محبة قائمة به، صفة من صفاته التي اتصف بها جل وعلا حين قاتل. هو متصف بالمحبة في الأزل، لم يزل الله جل وعلا متصفا بذلك، لكن تعلق المحبة بالمقاتلين حين قاتلوا ليست محبة أزلية قديمة وتتعلق بالحادثات فيما بعد، ليست كذلك، وإنما هي محبة تتعلق بما يحصل من ما يحب الله جل وعلا. فإذا تطهر العبد أحبه الله، المجاهد يحبه الله، المقاتل في سبيله، الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حالة كونهم على تلك الحال يحبهم الله جل وعلا. وهذا هو ما يقرره أهل السنة في ذلك. وهو الغفور الودود، الودود في صفات الله جل وعلا، في أسماء الله جل وعلا الحسنى، له معنيان، وأصله من اتصف بالمودة أو التودد. والودود فعول، وفعول في اللغة في اللسان العربي تارة تكون بمعنى فاعل واد، وتارة تكون بمعنى مفعول يعني مودود. فالودود في أسماء الله لها معنيان: ودود فعول بمعنى فاعل يعني واد يعني محب، ودود فعول بمعنى مفعول يعني مودود. فإذا في هذا الاسم إثبات أنه يحب ويحب جل وعلا، يود ويود جل وعلا، وهو الغفور الودود يعني الذي يحب ويحب ويود ويود جل وعلا. كيف لا؟ وآلاؤه وإنعامه وفضله على عباده يرونه أمامهم في كل لحظة. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. بهذا يكمل الكلام عن هذه الصفة، صفة المحبة، والمقدمة التي قدمت لك بها هي في مذاهب في ذلك والأقوال مهمة في هذا الموضوع. سؤال يعني يطول الكلام عليه، هل يجوز للمرء أن يتخذ خليلا وهل لذلك شروط وضوابط؟ نعم، المرء له أن يتخذ خليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن صاحبكم خليل الله، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فهو عليه الصلاة والسلام منعه من جعل أبي بكر خليلا له أنه مشغول بخلة الله جل وعلا. وهذا يدل على أن من لم يكن على هذه الصفة فإنه يجوز له أن يتخذ أخلا. وأبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنه، بل الصحابة جميعا خليلهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي، أوصاني خليلي. والخليل هو الذي له المحبة العظيمة، الذي تخللت محبته القلب والروح. قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هناك من هو من المتقين ويكون له خليل، وخلته مع خليله على خير، لأنها في طاعة الله وفي تقوى الله. كيف شفت أكدنا ما هي اتخاذ الخليل؟ ما في قاس. قل قال تعالى: وأحسن وإن الله يحب المحسنين. قالوا إن في هذه الآية الرد على الجبرية والقدرية، وكذلك فيها التهليل والحكمة. أرجو التوضيح. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، وقد نقله بعض الشراح. هذه الآية: أحسن وأحسن وإن الله يحب المحسنين، نعم فيها الرد على الجبرية والقدرية، كذلك فيها التعليل والحكمة. أما الرد على الجبرية فإنه أمر بالإحسان، والجبرية يقولون: العبد يفعل الشيء مجبورا عليه، والمجبور على الشيء لا يؤمر به. كذلك فيها رد على القدرية، القدرية الذين ينفون القدر، يعني القدرية النفاة الذين ينفون القدر إما جميع مراتبه أو بعض مراتبه. ووجه ذلك أنه أمر أيضا بقوله: وأحسنوا. ووجه الاستدلال أن الامتثال لهذا الأمر يكون حادثا، والله جل وعلا يحب المحسنين.